بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها. الله جل وعلا قال: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، ما المراد بالاعتزال؟ هل هو أن الحائض لا يقربها أحد وتنعزل، أو أنه اعتزال خاص؟ هذا بينته السنة النبوية كما في هذا الباب، ما ورد من الأحاديث في بيان ذلك. وقوله وما يباح منها، أي ما يباح من الاستمتاع بها، وما يباح من مؤاكلتها ومشاربتها ومضاجعتها وغير ذلك من عرقها وريقها كان اليهود يتشددون في أمر الحائض، فلا يقربوها، لا يقربونها، تعيدون عنها نهائيا، ولا يأكلون ما طبخت ولا ما لامسته، وهذا من التشدد، هذا من التشدد، لأن اليهود كانوا يتشددون في النجاسات، حتى إن أحدهم إذا أصابت النجاسة ثوبه فإنه يقطع محل النجاسة من الثوب ولا يغسله، ما يغسله، هذا من التشدد. بينما النصارى يتساهلون في النجاسة ويتقربون إلى الله بملابستها، يتقربون إلى الله ملابسة النجاسة، فهم على طرفي نقيض. والإسلام جاء بدين الوسط الذي لا تشدد فيه ولا تساهل، من ذلك في أمر الحائض. قوله جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض وهو مخرج الحيض وهو الفرج، هذا الذي نهى الله عنه، أن تجامع في المحيض في مخرج الحيض. اعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يتطهرن. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينت ذلك ووضحته، فالحمد لله على هذا الدين العظيم الذي لا غلو فيه ولا جفاء، لا تشدد ولا تساهل، بل هو الدين الوسط. نعم. باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، حتى البيت الذي فيه الحائض لا يجتمعون معها فيه، هذا من التشدد. نعم. لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. لم يجامعوهن يعني لم يجتمعوا معهن، ورد بالجماع هنا الاجتماع، لم يجتمعوا معهن في البيوت من التشدد. نعم. لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل. لأن اليهود كانوا يعيشون في المدينة، ويراهم الصحابة على هذا الفعل. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال: يسألونك، أي يسألك الصحابة، عن المحيض، يسألونك عن المحيض، لأنهم رأوا اليهود يتشددون فيه، وهذا فيه دليل على أننا لا نقلد الأمم السابقة فيما اخترعوه من التعبدات وغير ذلك. أما قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة فهذا عند جميع المؤمنين من أول الخليقة إلى آخره، وهو دين الرسل عموما. نعم. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. لما نزلت هذه الآية بالجواب من الله جل وعلا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء مع الحائض، من الاستمتاع ومن المؤاكلة والمجالسة والمساكنة في البيت، اصنعوا كل شيء إلا الجماع في الفرج. نعم. يصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. نعم. وفي لفظ إلا الجماع، الجماع هو الوضع في الفرج. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عكرمة عن بعض أصحاب النبي، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. عن عكرمة، هذا التابعي تلاميذ ابن عباس، عكرمة البربري مولى لابن عباس وتلميذ له، أنه سأل عائشة أم المؤمنين أما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه إذا حاضت إحداهن، أنه كان يضع شيئا على غطاء على فرجها ثم يباشرها، يضاجعها، يقبلها، يلمسها، إلا أنه لا يقرب مخرج الحيض، يضع عليه شيئا. نعم. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. كان لا يمتنع من معاشرة الحائض والاستمتاع بها، إلا أنه لا يجامعها في الفرج، ويأمرها أن تغطي فرجها أو تتزر بإزار كما يأتي، ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. نعم. والحائض يقسم لها كما يقسم لغير الحائض من الزوجات، يقسم لها، يبيت معها، يعاشرها، ما عدا الجماع بالفرج. نعم. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قالت: كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. نعم. عن مسروق بن الأجدع، وهذا من أكابر العلماء من التابعين رحمه الله، أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع زوجته الحائض، أنه كان يباشرها إلا في مخرج الحيض في الفرج، إنه كان يتجنبه. نعم. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة، ما للرجل، ما يباح له، يعني الزوج، ما يباح له من زوجته الحائض. نعم. ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة، قالت: كل شيء إلا الفرج. كل شيء من أنواع الاستمتاع، من لمس وتقبيل ومضاجعة وجماع في غير الفرج، جامعها في غير الفرج. نعم. قالت: كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. رواه البخاري في كتاب التاريخ، كتاب التاريخ للبخاري، تاريخ الرواة، تراجم، عبارة عن تراجم للرواة، وقد يذكر في كل ترجمة ما روى صاحبها من الأحاديث، وهو ليس مثل الصحيح، ليس مثل الصحيح في أنه يشترط له شروط، ودون الصحيح. وكذلك الأدب المفرد للبخاري أيضا لا يشترط فيه الصحة، قد يكون فيه الحسن والضعيف. نعم. وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قلت: عمه هو عبد الله ابن سعد. نعم. حزام بن حكيم، وهو غير حكيم بن حزام الصحابي الجليل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يحل له من امرأته، فقال: ما فوق الإزار. والإزار هو ما يكون على وسط الإنسان من السرة إلى الركبة، إذا كان الإزار قصيرا، وقد يكون طويلا، قد يكون الإزار قصيرا وقد يكون طويلا ضافيا على الساقين لأنه لا ينزل عن الكعبين. والمراد هنا القصير، الإزار القصير الذي يكون بين السرة والركبة، فهذا يدل على أنه لا يحل له ما تحت الإزار، المنطقة من السرة إلى الركبة لا يحل له أن يباشرها، وما عداها فله ذلك. بينما هناك أحاديث وأدلة أخرى تدل على أنه يباح ما تحت الإزار ما عدا الفرج كما مر بنا، ما عدا الفرج. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من لا يبيح ما تحت الإزار، ومنهم من يبيحه مع الكراهة، من يبيحه مع الكراهة، ومنهم من يبيحه بلا كراهة ما عدا الفرج. أما الفرج فهو محل إجماع، وما فوق الإزار وتحت الإزار محل إجماع أيضا، يستمتع الرجل من زوجته بما فوق الإزار وما تحته بالإجماع. وأما المنطقة التي تحت الإزار من السرة إلى الركبة فهذه محل خلاف، هذه محل خلاف، والراجح أنه لا يحرم منها إلا الفرج مخرج. نعم. وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قلت عمه هو عبد الله بن سعد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها. أمرها أن تتزر بإزار في فور حيضتها يعني في بداية حيضتها. نعم. أمرها أن تتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. قال الخطابي هذا مثل الأول، أنه لا يحل له ما تحت الإزار من السرة إلى الركبة. نعم. قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظمه. نعم. باب كفارة من أتى حائضا. نعم. عرفنا أنه يحرم، وهذا في القرآن، يحرم وطئ الحائض في الفرج، هذا في القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أنه يحرم إتيان المرأة وهي حائض في فرجها، لأن ديننا ولله الحمد دين النظافة والترفع عن الدنايا، وأيضا وطئ الحائض فيه مرض، لأن هذا الدم الذي يخرج منها فيه مرض، ويخشى على الزوج من المرض، كذلك على المرأة، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى، قال إنه أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يترك وطء الفرج الذي فيه الدم أولا من باب الترفع عن الدنايا والقاذورات، وثانيا لما فيه من المرض الذي ذكره الأطباء. نعم. باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض. عرفنا أنه يحرم، وهذا بالإجماع، أنه يحرم جماع الحائض في فرجها هذا بالنص والإجماع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه خمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. في رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كفارة التي في وطء الحائض في فرجها بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دينار أو نصف دينار على التخيير، ظاهره أنه على التخيير، والدينار هو مثقال من الذهب، مقداره مثقال من الذهب، وهو الدينار الإسلامي، الدينار الإسلامي هو المثقال من الذهب، فإذا كان مضروبا يسمى دينارا، وإن كان موزونا فقط يسمى مثقالا. ولهذا يقول الفقهاء: ومن أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصفه دينار، والدينار هو المثقال، إلا أنه مضروب، مضروب نقدا، فهو النقد من الدينار، هو النقد من الذهب، كما أن الدرهم هو النقد من الفضة، الدرهم هو النقد من الفضة، والدينار هو النقد من الذهب. هذا الدينار الإسلامي والدرهم الإسلامي، دينار أو نصفه. هل هذا على التخيير أو أن الدينار له حالة والنصف له حالة؟ على قولين: قول الأول أنه على التخيير، ويخير بين أن يخرج دينار هذا أكمل، أو على الأقل يخرج نصف الدينار، أو على التخيير. وقيل إنه بحسب الأحوال، فإن كان في أول الحيض فيه دينار، وإن كان بعد خفة الدم وكونه صفرة أو كدرة في آخر الحيض عليه نصف دينار حسب لون الدم، حالة الدم. هذا قول. القول الثالث أن الدينار فيما إذا أتاها والحيض ينزل عليها قليلا أو كثيرا، ولو صفرة أو كدرة، ونصف الدينار إذا أتاها بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها. إذن ثلاثة أقوال: قول الأول أن ذلك على التخيير، قول الثاني أن ذلك بحسب أحوال الحيض، الدم الأحمر في دينار والدم الأصفر قدرة في نصف الدينار، والقول الثالث أن الدينار في حالة نزول الدم قليلا كان أو كثيرا، ونصف الدينار إذا انقطع الدم ولم تغتسل، كما أن الله قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. ايش الفرق بين التطهر ويطهرن؟ حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض، ويتطهرن يعني يغتسلن، فإذا حصل الأمران طهرن وتطهرن أبيح له أن يطأها، أبيح له أن يطأ، فإن وطئها قبل التطهر وبعد الطهر فعليه الكفارة، عليه الكفارة وهي نصف دينار. وإن أتاها في وقت الدم فعليه دينار. هذا توجيه الأقوال والروايات في هذه المسألة، مسألة كفارة وطئ الحائض. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، يعني على التخيير. نعم. وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. هذا حسب أحوال الدم، هذا القول الثاني. نعم. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. هذا رواية عن أحمد، رواية في المذهب. نعم. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل. نعم، لأن الله قال: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني اغتسلن. نعم. باب الحائض لا تصوم ولا تصلي. هذا الشيء الثاني مما يحرم على الحائض. أولا الوطء، وهذا انتهينا منه، وطء زوجها لها وهي حائض انتهينا منه. نعم. ثانيا أنها لا تصوم ولا تصلي وقت الحيض، لا تصوم ولا تصلي وقت الحيض، ثم إذا طهرت تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. نعم. باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. نعم. أما الصلاة فلا تقضيها، والحكمة في ذلك الصلاة تتكرر، ولو ألزمت بقضائها لشق ذلك عليها. وأما الحيض، وأما الصوم فإنه لا يتكرر، ليس في قضائها مشقة، ليس في قضائها له مشقة، والمشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة الشرعية. وكون الحائض لا تقضي الصلاة هذا قول أهل السنة والجماعة، محل إجماع، إلا الخوارج، فطائفة منهم، طائفة من الخوارج من تشددهم والعياذ بالله يرون أن الحائض تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصلاة. ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها تقول: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة مسألة نص دليل، ما هي مسألة فكر ولا عقل ولا اجتهاد في هذا. نعم. باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. عن أبي سعيد رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. استشكل النساء ذلك، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصان عقلها؟ قال: أليس شهادتها على النصف شهادة الرجل؟ قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا من نقصان عقلها، نقصان عقلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم أليست تدع تحيض وتدع الصلاة والصيام؟ هذا الدليل على أنك حائض لا تصوم ولا تصلي. قلنا بلى. قال ذلك من نقصان دينها، فهي أنقص دينا من الرجل الذي يصلي دائما ويصوم دائما. وإن كان هذا النقص لا تؤاخذ عليه، لا تؤاخذ عليه ولا ينقص من أجرها، ولكن لا يساوي أجر الرجل الذي يصلي كل وقته ويصوم كل وقته. نعم. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. نعم، هذا هو الجواب الحاسم في هذه المسألة، أن الأمر ما أمر تشريع، أمر تشريع ما هو بعقلي. المسلم يتبع الأمر والنهي، يتبع الأوامر والنواهي ولا يتدخل بعقله ويتكلف شيئا ما كلفه الله به. وقولها كنا نؤمر أي الذي أمرنا هو الرسول، لأن لا أحد يأمر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنه إذا قال نهينا عن كذا معناه أن الرسول هو الذي نهى، أنه لا أحد يملك الأمر والنهي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا له حكم المرفوع كما ذكر العلماء، وكما هو في مصطلح الحديث إذا قال الصحابي كنا نؤمر أو كنا ننهى، فهذا له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الدين ليس بالعقل ولا بالتفكير، وإنما هو بالدليل والنص. كنا نؤمر كنا ننهى. نعم. فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. نعم، وعن الجماعة يعني جماعة في اصطلاح المؤلف، وهم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد البخاري ومسلم السبعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. عرفنا أن الحائض لا تصلي وقت الحيض وهذا بالإجماع، ولا تقضي بعد الحيض وهذا من التيسير من الله، تخفيف من الله سبحانه وتعالى، هذا عرفناه. بقيت هذه المسألة، أي ما إذا طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية فإنها تجمع إليها الأولى، تغتسل وتجمع إليها الصلاة الأولى، لأن هذه حالة عذر من الأعذار التي يباح لها الجمع. ووقت الصلاتين في حالة الضرورة يكون كالوقت الواحد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أوقات الصلاة على سبيل الإجمال ثلاثة، ثلاثة، وعلى سبيل التفصيل خمسة، على سبيل الإجمال ثلاثة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، هذه ثلاثة أوقات، ثلاثة أوقات. تفصيلها السنة أنها خمسة، لكن في حالة العذر والضرورة تكون ثلاثة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه ثلاثة أوقات: لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، هذه صلاة الفجر ثلاثة: لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا واحد، لدلوك الشمس إلى الغروب، هذا واحد، إلى غسق الليل، هذا يكون فيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، هذا طلوع الفجر فيه الوقت الثالث وهو وقت الفجر. هذا من جهة الإجمال وحالة العذر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض، أنه كان يقول يعني ابن عباس، هذا من قول ابن عباس. نعم. أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر. نعم، لأن الصلاتين في حالة العذر يجمعان في وقت إحداهما، وهذه طهرت في آخر الصلاة الثانية فتجمع إليها الأولى. نعم. وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت بعد العشاء ولو قبل طلوع الفجر بلحظة، ولو قبل طلوع الفجر بلحظة، لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت قبيل طلوع الفجر فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، لأن هذه حالة عذر. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد في سننه والأثرم وقال والأثرم وقال قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. نعم. وهذا عبد الرحمن بن عوف يقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأنها إذا طهرت قبل الغروب تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا طهرت قبل الفجر تجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. قال بهذا هذان الصحابيان الجليلان، قال الإمام أحمد رحمه الله: وعليه عامة التابعين، على هذا القول عامة التابعين من تلاميذ الصحابة إلا الحسن، الحسن يعني الحسن البصري. نعم. قال رواهما سعيد في سننه، سعيد بن منصور في سننه المشهورة، سنن سعيد بن منصور، وهو كتاب جليل يجمع بين الحديث وبين الفقه، ولكنه مفقود مع الأسف، ولا يوجد منه إلا أجزاء طبعت الآن، لكن أجزاء قليلة من هذا المجموع العظيم. نعم. رواهما سعيد في سننه والأثرم، الأثرم من أصحاب الإمام أحمد. نعم. والأثرم وقال قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. الحسن البصري من التابعين رحمه الله، يعني لا يرى أنه تجمع، ولكن هذا مرجوح في قول الأكثر أو قول الإجماع أيضا. نعم. باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. هذا كما سبق الإشارة إليها أن الحائض كغيرها، لأنها تخالط ويوكل ما مسته، وأن ريقها طاهر وعرقها طاهر، وكل ما يحصل من جسمها من مخاط أو لعاب أو غير ذلك فهو طاهر ولا يؤثر فيه الحيض. نعم. باب سؤر الحائض ومؤ... سؤر الحائض، سؤر الحائض يعني البقية من طعامها وشرابها، فإذا شربت من ماء فالبقية التي تبقى بعدها طاهرة تباح، وكذلك إذا أكلت من شيء فالباقي بعدها من طعام أو لحم فإنه طاهر مباح والحمد لله، عكس اليهود الذين يتشددون في هذا. نعم. باب سور الحائض ومؤاكلتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. هذا فيه مسألتان، فيه أن سؤر الحائض طاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب ما مما يشرب مما بقي بعد عائشة، وفيه أيضا أن ريقها طاهر لأنه يشرب من المكان الذي شربت منه بالإناء، وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم لها ولأجل التشريع للأمة، لأجل التشريع للأمة ومخالفة اليهود. وفيه أيضا حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. العرق هو العظم، العرق هو العظم يكون عليه اللحم. كانت عائشة رضي الله عنها تعرق العرق يعني تأكل من اللحم الذي على العظم ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم البقية فيأكل مما موضع فمها، يأكل من موضع فمها. هذا فيه كما سبق أن سؤر الحائض طاهر والبقية بعدها، وفيه طهارة ريقها، طهارة ريقها. نعم. وعن عبد الله بن سعد وعن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. واضح إن سور الحائض طاهر، من سور الحائض طاهر، وأن ريقها أيضا طاهر. نعم. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها. رواه أحمد والترمذي. مؤاكلة الحائض يعني الأكل معها من إناء واحد، وهذا فيه طهارة سورها، لأن الذي تأكل منه ويبقى ببقية هذا السور وهذا البقية فهو طاهر. نعم. عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض قال: واكلها. رواه أحمد والترمذي. واكلها يعني كل معها من إناء واحد، وما بقي بعدها فإنه يوكل. نعم. باب وطئ المستحاضة. وطئ المستحاضة، المستحاضة سبق لنا أنها التي ينزل عليها الدم في غير وقته، والاستحاضة دم خفيف يخرج من أدنى الرحم، يخرج من أدنى الرحم، وهو نتيجة مرض ونتيجة عرق ينفجر، هو نزيف وليس هو الحيض الذي هو دم طبيعة وجبله يخرج من قعر الرحم. فالمستحاضة سبق لنا حكمها من ناحية الطهارة ومن ناحية الصلاة، سبق لنا. بقي وطؤها، هل يباح لزوجها أن يطأها؟ نعم، يباح لزوجها أن يطأها، إلا أنه يكره كراهة التنزيه، لأنها ما دام تصلي وتصوم فليس لها حكم الحائض، فترجع إلى حالة الطاهرات، ومن ذلك الجماع، لزوجها أن يجامعها. وقد فعله من فعله من الصحابة رضي الله عنهم، فعله من فعله من الصحابة، طلحة بن عبيد الله والرحمن بن عوف كانوا يجامعون زوجاتهم وهن مستحاضات. نعم. باب وطئ المستحاضة. عن عكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عن عكرمة عن حملة، عكرمة سبق لنا أنه عكرمة البربري مولى ابن عباس وتلميذه. نعم. عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. نعم، وزوجها هو الرحمن بن عوف. نعم. وعنه أيضا قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، وهو طلحة بن عبيد الله، وكان يجامعها، فدل على إباحة مجامعة المستحاضة. المستحاضة نعم، لأنها في حكم الطاهرات. نعم. رواهما أبو داود وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. نعم. وكانت حملة تحت طلحة ابن عبيد الله. نعم. كتاب النفاس. النفاس مثل الحيض، هو دم ترخيه الرحم، دم ترخيه الرحم للولادة من النفس وهو السعة، لأن الدم كان مجتمعا في الرحم وقت الحمل، ولذلك لا تحيض الحامل، لأن دمها كان مجتمعا في الرحم لغذاء الطفل، لغذاء الجنين، فإذا جاءت الولادة تنفس وخرج دم النفاس، النفاس بالضم لأنه نوع مرض مثل عضال، الأمراض يقال فعال، نفاس، سعال، كل مرض يقال فعال، سعال، نفاس، عطاس إلى آخره. النفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة، دم حكم دم الحيض، إلا في مسألتين، أنه لا يعتد به في الحيض المطلقة، ليس من القروء، ولو طلقت وهي نفساء فلا بد أن تستقبل ثلاث حيض، ثلاث قروء أو ثلاثة أشهر، ولا تعتد بالنفاس على أنه مثل الحيض، لا. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه ليس من علامات البلوغ، لأنه يسبقه الجماع والشهوة، يسبقه الإنزال، يسبقه الإنزال، ولذلك يكون الحمل، لا يكون الحمل إلا بإنزال من الرجل والمرأة، والإنزال هو من علامات البلوغ. نعم. النفاس مثل الحيض إلا في هاتين المسألتين. نعم. كتاب النفاس. باب أكثر النفاس. نعم، أكثر النفاس، النفاس له أكثر، جاء في الأدلة وهو 40 يوما، وبعض العلماء يقول 70 وبعضهم يقول 60، لكن الآثار تدل على أنه 40 يوما، على أنه 40 يوما، أما أقل فليس له حد. ومن النساء من ليس لها نفاس، أن تلد ولا يخرج منها دم، نعم. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. نعم. وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه 5 إلا النسائي. كانت النساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا في حكم المرفوع، هذا في حكم المرفوع، لأن ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره هو سنة في حكم المرفوع، والأربعون هي أكثر ما روي في مدة النفاس، وهي المعتمد وهو المفتاه به الآن وهو المذهب. نعم. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه 5 إلا النسائي. كلف حبوب تكون في الوجه، وهذا كأن الورس أنه علاج لها. نعم. وقال البخاري علي ابن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. رواة هذا الأثر ثقات. نعم. قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40. كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجلس 40، معناها أنها كانت تؤمر بذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إقرار، ولهذا قال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا من باب الإقرار. والسنة كما عرفتم هي ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. نعم. قلت هو معنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى سؤال كلام المصنف رحمه الله. نعم. ومعنى قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40، يعني أنها كانت تجلس إلى 40 بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. لا تريد أن النساء كلهن ما يزيدن على 40، منهم ما يزيد، لكن كان الرسول لا يأمرها أن تجلس أكثر من 40، وإلا يكون الحديث كذب، أن النساء ما يمكن أن تتحد على 40 ولا أحد منهن يزيد ولا، لكن الشان في الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب سقوط الصلاة عن النفساء. مثل الحائض، الحائض مثل النفاس فيما يجب وفيما يسقط، إلا قضية الاعتداد به في العدة وقضية الاعتداد به في علامات البلوغ. نعم. باب سقوط الصلاة عن النفساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود. نعم. فالنفساء مثل الحائض، لا تصلي ولا تصوم ولا يطعها زوجها. نعم. كتاب الصلاة. يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا انتهى كتاب الطهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية معرفة الدينار بقيمة النقد الموجود الآن وما يعادله. والله اسألوا الصيارفة، تحول الآن بدل المثاقيل إلى غرامات، اسألوا الصيارفة عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز مباشرة المرأة الحائض بدون حائل إذا لم يكن هناك دم؟ هل يجوز مباشرة المرأة الحائض بدون حائل إذا لم يكن هناك دم؟ مباشرتها في فرجها لا، الفرج لا، أما مباشرتها في غير الفرج فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الكفارة على من مس فرج المرأة الحائض أو على من جامعها فقط؟ صحيح، على من جامعها فقط، أما من مس فرجها فليس عليه كفارة لأن هذا ليس جماعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة الحائض راضية بالجماع فهل عليها كفارة كالزوج؟ إذا كانت غير راضية، يعني قصده كانت راضية ما في شك عليها الكفارة، إنما إذا كانت مكرهة، إذا كانت مكرهة هل عليها كفارة؟ لا، ما عليها، المكره ليس عليه كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المستحاضة هل تغير الثوب الذي أصابه دم الاستحاضة عند كل صلاة؟ نعم، لأنه نجاسة، تغسل إما أنها تجعل لها ثوبا خاصا تلبسه للصلاة، وإما أنها إذا رأت فيه دم تغسل الدم وتصليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن المرأة الحائض يجوز مجامعتها في غير الفرج. نعم. يقول فهل يفهم من ذلك أن المراد جواز مجامعتها في الدبر؟ لا، حرام في الحائض وغيرها، حرام، لواط كبيرة من كبائر الذنوب الحائض وغيرها، إنما إذا جامعها في فخذيها، في كذا، في محل يتلذذ به وأنزل، هذا مباح له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أتى امرأته وجامعها وهو لا يعلم أنها حائض فهل عليه شيء؟ هل عليه كفارة؟ نعم، عليه الكفارة لأن الحديث لم يفصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد الدعاة إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النساء ناقصات عقل ودين قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يمازح النساء وما أتى به على سبيل الحقيقة، فهل لقوله هذا وجه من النظر؟ هذا كلام باطل، ما يقال ليس له وجه، يقال هذا كلام باطل يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أنصار المرأة اللي يزعمون أنهم أنصار للمرأة، يبون المرأة مثل الرجل ويغيرون الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام باطل ولا يقوله عالم، إنما يقوله إما جاهل وإما زائغ والعياذ بالله. نعم. Allah. نعم. غيرة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: ما حكم من تريد أن تحفظ القرآن وتراجعه وقت الحيض خشية النسيان؟ تراجعه خشية النسيان، رخص فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن لها أن تقرأ القرآن إذا خافت نسيانه، أما تعلم القرآن فتؤجله إلى بعد الحيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل نقصان المرأة بالشهادة وبعدم الصلاة إنما هو وهي حائض فقط، أم أنها ناقصة في غير ذلك؟ هذا من نقصان، هذا من نقصان دينها وعقلها، من نقصان، هذا بعض من نقصان عقلها ودينها، وليس مقصورا على ذلك. المرأة ليست كالرجل في كثير من الأمور، واضح هذا. والذين يردون الأحاديث ويتعسفون يزعمون أنهم يرفعون الظلم عن المرأة، وعلى هذا إن أحكام الشريعة أنها ظلم والعياذ بالله. هذا خطير الكلام هذا وهذا الظن. أنا أقول ظلم المرأة هي أن تعطى شيئا ليس لها، هذا هو ظلم المرأة، أن تولى أعمالا لا تليق بها، أن تولى أعمالا لا تطيقها، هذا هو ظلم المرأة. فأنت إذا أنزلت شخصا في غير منزلته فقد ظلمته، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت المرأة الحائض قبل وقت الظهر فهل عليها أن تصلي الفجر؟ لا لا، ما طهرت إلا بعد ما خرج وقت الفجر، عليها من الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حاضت المرأة أول الوقت فهل إذا انتهت من الحيض وطهرت تقضي هذه الصلاة؟ لا لا لا تقضي. نعم. كذلك حفظك الله، يقول: إذا حاضت المرأة آخر الوقت وهي لم تصلي بعد فهل تقضي هذه الصلاة؟ نعم، هذا من باب أولى، من باب أولى. إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقت الثانية، ما هو الوقت الأولى، آخر وقت الثانية وأدركها الحيض فإنها تقضي الصلاتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة ليس لها عادة معروفة وليس لها تمييز، كيف تعرف عادتها؟ هل تجعلها في بداية الشهر أم في آخره، أم أنها تقيس على قريباتها؟ نعم، في 6 أيام و7 أيام من كل شهر هلالي، ويكون هذا وقت حيض نسائها من الشهر، إما وسطه وإما آخره وإما أول، على حسب عادة نسائها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان دم النفاس أكثر من 40 يوما والدم واحد فهل يكون نفاسا؟ لا، حده 40 يوم، فإذا بلغت 40 تغتسل ويكون الدم الزائد دم فساد وليس دم نفاس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فإذا جاءها كدرة أو صفرة قبل الحيض بيومين فهل يشملها حديث أم عطية أي ليس بحيض؟ إذا كانت الكدرة والصفرة قبل الحيض متصلة به فهي من الحيض، أما إذا كانت منفصلة عن الحيض فإنها ليست شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته تريد أن تركب لولبا لمنع الحمل لمدة 2 أو 3 سنين وهو لا يؤثر على حيضتها، وكذلك إنما تريد ذلك لأنها تتعب من تربية الأولاد حيث إنهم يأتون متتابعين، سؤاله: هل يجوز له أن يأذن لها بتركيب هذا اللولب؟ تركب اللولب لمنع الحيض ولا لمنع الحمل؟ يقول لمنع الحمل. منع الحمل. نعم. إذا كان عليها ضرر من الحمل، ضرر في جسمها عليها ضرر، فلها أن تتخذ ما يؤجل الحمل عنها. أما إذا كان ضررها ليس عليه ضرر وهي مستعدة للحمل، وإنما تكره الأولاد وتكره كثرة الأولاد كما ينادي به المستغربون، هذا أمر لا يجوز، هذا بدون عذر، هذا لولب وما يسمونه بدون عذر ولا يجوز. إنما يجوز اللولب أو الحبوب التي تؤخر الحمل للعذر إذا كان جسمها لا يتحمل الحمل المتتابع، وهذا ما يسمى بتنظيم الحمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطلاق في النفاس يقع؟ وما عدة النفساء؟ طلاق في النفاس ليس له حكم الحيض، ليس له حكم الحيض، فيقع الطلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ، حتى في الحيض، حتى في الحيض يقع الطلاق عند الجمهور، وإن كان يحرم فهو يقع مع التحريم عند الجمهور، فكيف بالنفاس؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط في السنة التقريرية أن تكون في حضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هل يشترط لقبول السنة التقريرية أن تكون في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون معه في المجلس الواحد؟ لا، ما يشترط هذا، أن تكون في زمنه، في عهد النبي، يقولون في عهد النبي، ما قالوا بحضوره، يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في زمنه، لأنه لو كان في شيء لنزل القرآن، قلنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل وجدت في طريقي البارحة مبلغ 50 ريالا مبللة بالماء بعد المطر فأخذتها، فماذا أصنع بها؟ تصدق بها، تصدق بها على محتاج، ويكون الأجر لصاحبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من وجد لقطة حقيرة ككرة القدم وجدها في حديقة عامة فأخذها، هل يلزمه أن يرجعها إلى المكان نفسه؟ يشقها بس ويستريح، لا تشغل ناس ثاني، ما فيها خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المساجد تقام فيها المحاضرات والدروس، وبعض الرجال والنساء يقول بعض المساجد تقام فيها محاضرات ودروس، وبعض الحاضرين من الرجال والنساء يصطحبون معهم أطفالهم وأعمارهم تحت سن 7، فهل فعلهم هذا فيه مخالفة للسنة؟ إذا ضبطوا أولادهم ما يخالف، إذا ضبطوهم ولم يؤذوا ولم يحصل منهم أذى ما يخالف. كان الحسن والحسين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويصعدون على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، كان يحمل أمامة بنت ابنته يحملها في الصلاة ويضعها في الصلاة، لا بأس، إذا ضبطوهم لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عندها أرض وقد نوتها للبيع منذ 10 سنين، فكيف تزكيها؟ وهل فيها كل سنة تزكيها؟ عن كل سنة تتمنها كل سنة بما تساوي الزكية ما دامت منوية للبيع وحال عليها الحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهبت لأداء فريضة الحج في العام الماضي، وعندما اقتربنا من الميقات في الطائف رفض سائق الباص إنزالنا من الباص لأننا لا نملك تصاريح للحج، فنوينا الإحرام ولم نلبس ملابس الإحرام، فماذا علينا الآن؟ الإحرام هو النية، النية في القلب، وأما الاغتسال فهو سنة ما هو واجب، وأما عدم خلع الملابس بإمكانك أن تخلع، تجعل إزارا أو سراويل إذا ما كان عندك إزار تضعه تخلع الباقي. تحرم الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط لصحة التيمم أن يضرب يديه بالأرض أم يجزئ اللمس دون ضرب بالأرض؟ يا أخي شرحنا هذا، وفي الحديث ضرب بيديه الأرض، لا بد من الضرب، لو وضع يديه فقط ما يكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا انقطع الكهرباء، انقطعت الكهرباء عند إقامة الصلاة وفي أثناء الإقامة اشتغل ثانية، فهل أعيد الإقامة من أولها أم أكمل على إقامتي؟ لا، ما تفيد الإقامة، تستمر الإقامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ربط الرجل لشعره الطويل من الخلف كذيل الحصان، حيث إن ذلك يعد تشبها بالنساء عند بعض المجتمعات، فهل يجوز له ذلك؟ حتى النساء ما يجوز لها ربط شعرها من الخلف تجعله كذيل الفرس، ما يجوز، تجعله ضفائر على الجوانب، هذا المشروع. فكيف بالرجل؟ الرجل لا يعمل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ يجعله ذوائب، يجعله ذوائب أو ضفائر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دفن شخص من أقاربي ودفن معه في القبر طفل صغير، وعندما سألتهم عن السبب في ذلك قالوا إن الطفل يشفع لمن يدفن معه، مع العلم أن فيه قبورا كثيرة معدة للدفن، فهل يجوز هذا الفعل؟ هذا خطأ وهذا جهل، ولا يشترط لشفاعة الطفل أن يدفن مع الميت، يشفع له ولو ما دفن معه، هذا من الجهل وهذا من عدم سؤال أهل العلم، ولا يجوز هذا العمل. ولا يدفن في القبر أكثر من واحد إلا عند الضرورة، عند الضرورة لا بأس، أما من غير ضرورة كل ميت يدفن في قبر مستقل، هذا السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعمل في محل وأصنع الحلويات، وأحيانا يطلب مني المدير أن أصنع حلوى بمناسبة عيد ميلاد لأطفال أو لكبار. لا ما يجوز، مناسبة عيد ميلاد ما يجوز، هذه إعانة على البدعة، ولا يصنع لأعياد الكفار ولا لعيد المولد النبوي كما يقولون، ما يجوز، هذا من الإعانة على البدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اسمه عبد النبي فأنكرت عليه فقال إنه فقط مجرد لقب ولا حرج فيه، لا ما يجوز، لا لقب ولا اسم، ما يجوز عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الله، عبد الرحمن عبد لله عز وجل، تعبيد الاسم لغير الله محرم بالإجماع، لا يجوز، لا عبد الكعبة ولا عبد العزة ولا عبد الحسين ولا عبد الرسول، ما يجوز ولا عبد النبي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة تزوجت زواج مسيار من غير علم أهلها، ثم تقدم رجل ليتزوجها عن طريق أهلها، فماذا تصنع؟ أحل المحكمة، أحل المحكمة الشرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا سائق باص للطلاب في المدارس الخاصة، ويخرج هؤلاء الطلاب مع الأذان أو بعد الأذان بقليل، فهل نصلي صلاة جماعة مع السائقين قبل إقامة الصلاة في المسجد، أم ماذا نفعل حيث إننا لا نصل إلى بيوتنا إلا بعد الساعة الواحدة والنصف؟ أعيد السؤال. يقول أنا سائق باص في المدارس الخاصة، ويخرج الطلاب مع الأذان أو بعد الأذان، فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة سائقين قبل الإقامة في المسجد؟ هذا يجب أن القائم على المدرسة أو المدارس أنه يعدل التوقيت، فلا يخرجون إلا بعد ما يصلون السائقين والطلاب يصلون ثم يخرجون لئلا يحصل ضياع وفوضى وبعضهم ما يصلي وبعضهم نعم ولا يقدمون الخروج قبل الأذان بوقت قبل الأذان بوقت أو يخلونهم يصلون في المدرسة ثم ينطلقون نعم.